حبي غعفاك ونغني قدام ولولا هي غاكر زمخت ساعات شرق مديدي ولا تينك هنا تدرت صافي زري غزم زيم الطومة تلاقي جيت ولا الفرحة زمزنس لك ريغا قيقي تحنو تهال القلب أخت الليل قيدي ديت مني غرام تقيس مطار ريغا قيقي تحنو تهال القلب أخت الليل قيدي ديت مني غرام تقيس مطار شاكا زيكو راي نور نقيوي مطار بس نرى ينقو فيه ومالي فرق بيختصر ريغا قيقي تحنو تهال القلب أخت ترجمة